الحمد لله، الحمد لله أمر ووصى وشرع فأحكم، وهو العليم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه، وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنار السبيل وأوضح الطريق وهدى إلى النهج القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، في أحضان الأسرة المتماسكة الملتزمة بأحكام الله تنمو الخلال الطيبة وتنشأ الخصال الكريمة ويعيش الصبية الصالحون، حيث تفشو المودة وتنتشر الرحمة في جنبات هذا البيت الكريم، متمثل فيه قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن المودة والألفة هي قوام الأسرة، وإن أجلى مظاهرها وأوضح أسبابها حسن العشرة ولزوم الطاعة والتواصي بين الزوجين بالخير وجميل الخلق. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخير المؤمنين خيرهم لنسائهم. والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وفي المقابل أيها المسلمون، فإن تخلخل الأسرة وضعف تماسكها ليس فسادا للأسرة وحدها أو شقاء لأفرادها فقط، ولكنه فساد للأمة كلها ودمار للبشرية جميعها. بل كم من حضارة هوت لانهيار كيان الأسرة فيها واختلاط الحلال والحرام في نظامها وانتشار الفساد في أخلاقها. ومن هنا فإن الشيطان لا يحرص على شيء حرصه على تفريق الأسرة والدخول بين الرجل وأهله ليفتت لبنة المجتمع ويمزق أصول الأمة. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه أن يضمه إليه ابتهاجا بما صنع. وإن من أعظم أسباب الفتن وتفكك الأسر وتشتت الأهل التعجل في أمر الطلاق والتطليق. إن كثيرا من المسلمين يظلمون أنفسهم وأهليهم لجهلهم بأحكام دينهم وحكم تشريعه. الطلاق في غير محله تعد لحدود الله وتجاوز لسننه ونفور عن مواطن الألفة والمودة والرحمة. وبعد عن مسالك الصلاح والإصلاح. أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما جاء في الحديث، وفي حديث آخر عند الدارقطني: ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وفي مسند الديلمي عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، استشهد به القرطبي. وفي لفظ آخر: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. وأخرج الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إن الطلاق على هذه الشاكلة أيها المسلمون عبث وحمق وفصم لعرى الزوجية التي تمت بكلمة الله وقامت على أمانة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد أخبر عن رجل تجاوز الحد في الطلاق، ما بال أحدكم يلعب بحدود الله؟ يقول: قد طلقت قد راجعت، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ أخرجه النسائي. أيها المؤمنون، أيها الأزواج، لقد جاء الإسلام بمناهج وطرق للحفاظ على الترابط وعلى ضبط النفس. لو فقهها الناس وساروا عليها وألزموا بها أنفسهم لقلت المشكلات الأسرية ولضاقت مسالك الطلاق والشقاق، واستقرت الحياة الزوجية وتماسكت أركان البيوتات. أيها الإخوة، إن الإسلام يضيق مسالك الطلاق. الطلاق في الإسلام علاج ودواء، والدواء لا يؤدي غرضه إلا إذا استعمل بطريق صحيح وكما ينصح الخبير كما وكيف، فمن خالف فلا يلومن إلا نفسه. وإن مما يؤسف له كل الأسف أن تلحظ كثيرا من الجهلة والحمقى ينظرون إلى الطلاق وكأنه عقوبة أو كأنه سيف مسلت يهدد به هذا الأحمق زوجته وأم أولاده وربة بيته، يهدد بالطلاق أو يتلفظ به لأمور صغيرة وأشياء حقيرة، إما لأنها لم تنجز طعاما وإما لأنها لم تهيئ لباسا، أو تراه يدخل الطلاق في منازعاته وخصوماته مع الناس طلاقا ثلاثا أو عشرا أو مئة أو ألفا، فيجتمع عليه شقاء الدنيا وإثم الآخرة. اتخذ آيات الله هزوا ولم يجعل للصلح ولا للرجعة موضعا، أغضب ربه وظلم نفسه وخسر أهله وفرق شمله وشمت به الحاسدون. عباد الله، إذا كره الرجل من زوجته أمرا أو خلقا وتعذر عليه إصلاحه ومعالجته واشتد بينهما الشقاق والنزاع، وخشي كل واحد منهما أن يظلم صاحبه أو يقصر في حقوقه إذا حصل ما يشوش البال أو يكدر الحال، حينئذ يكون النظر في جدوى الطلاق. إن على الزوج الذي بيده العصمة وهو الحليم الحكيم العاقل، إن عليه ألا يقدم على هذا الأمر الخطير الذي يعلم أنه يترتب عليه مصيره في نفسه ومصير أهله ومصير أولاده إن كان بينهما أولاد. عليه بالتروي والصبر ومشاورة الناصحين الأخيار من أهل الدين والعقل والصلاح حتى لا يتفرق الشمل ولا يتشتت الأهل ولا يضطرب حال الأولاد. ثم بعد هذا التفكير الطويل والاستشارات الحصيفة، إذا تحتم الطلاق سبيلا لحل المشكلة فلا بد من مراعاة الآداب الشرعية والأحكام الإسلامية. إن المباح في ذلك أيها الإخوة، إن المباح أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه وطئ، هذا هو طلاق السنة. فلا يطلق ثلاثة، ولا يطلق حائضا، ولا يطلق في طهر حصل فيه وطئ إلا أن يتبين حمل. وإذا حصل الطلاق على هذه الصفة فإن المرأة تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه، فهو لا زال بيتها ولا يجوز للرجل أن يخرجها. إن الجهال من الأزواج والزوجات حالما تصدر كلمة الطلاق تفارق المرأة البيت، تفارق المرأة البيت، ولو لم تخرج لأخرجها هذا الأحمق الغاضب. أين هذا من قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إنها تبقى في بيتها، فالمسألة معالجة ومداواة، وليست عقوبة ولا انتقاما ولا تشفيا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الطلاق في الحيض فمعصية لله ولرسوله، وهو طلاق بدعي محرم يراجع فيه الزوج إن لم يكن الطلاق ثلاثا، فتبقى بعد الرجعة حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء، والأولى أن يبقيها حتى تحيض المرة الثانية، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. الطلاق الثلاث طلاق بدعي محرم لا يجوز تعاطيه، وهو تلاعب بكتاب الله واتخاذ لآيات الله هزوا، كما لا يحل إيقاع الطلاق في طهر حصل فيه وطئ ما لم يتبين حمل. ولكن الطلاق في كل هذا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم مع الإثم والحرمة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفقهوا في دينكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحذروا الظلم وتعدي حدود الله، فمن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله التوفيق والهداية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرشد الأمة بقوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وقوموا بحقوق الله عليكم في أنفسكم وأهليكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، واعلموا أن من آداب الطلاق بعد وقوعه